حديث هزار حفصد سيه ايكي عن أسيد بن حضير شس أسيد خدج رازيبت قال يا قد بحث خدك بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة شبك الشبا سورة البقرة اتخان وفرسه مربوط عنده أصبويجك يلنكوي يجري دويا إذ جالت الفرس وسحكته هصبوي هات وشوف فسكت فسكتت وسيدي خوب دنكر خاندن بسكر هصبويجك هات نوچون بسكر فقرأ جارك دي خان فجالت الفرس جارك دي هصبوي هات وشوف فسكت وسكتت الفرس جارك دي بدنك بو هصبويجك بدنك ثم قرأ فجالت الفرس مش دهن جهو خان دبا هصبوي جارك دي رابو سرخو ونحجم فانصرف بيجتن اشويرتشو وخاندن بسكر وكان ابنه يحيى قريبا منها ودبيجت كريح ضيلي يحيى ينازيكي هصبيبو فأشفق أن تصيبه بجاء سيد ترسيا أفهص بها باليحيى ابن فلما اجتره بشتن وقت يحيى كيشاي دا اشهص بيدير بكبد رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها بشتريخو بلندكر وعسماني وكي عورك دي وكي هندك قلوبات نبي عوري دا جاءف قلوبتها القلب عوري بلند بن وبلند بون وصف بلند بون حتى ولهات كؤسي نبينت فلما أصبح وقت بويا سبيدا الأسيدي حدث النبي صحبت بو بيغنبري صلى الله عليه وسلم كر فقال وقت صحبتت كر هر بيغنبري صلى الله عليه وسلم بنت بوتي اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير يعني أي كري حضيري أي أسي بخينا يعني بلا تخان با بلا تبس ناكر با تخان دنا خو قطع ناكر با قال أسيدي دسه بتصحبة خوفا وقوت فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى أش بتشتي ترصيا كو هسب من باليحيى ابن وكان منها قريبا بشن يحيى ينزيكي هسبيبو فرفعت رأسي البيجتن من سرخو بلندكر فانصرفت إليه من قصد يحييكر فرفعت رأسي إلى السماء بيجتن من سرخو بلندكر ومن سحكر عصماني فإذا مثل الظلة وسحت كميوكي عوركيا فيها أمثال المصابيح هندك تشتت وكي قلوبا يتناف أبي عوري فخرجت دركة وبلندبون حتى لا أراها هند بلندبون حتى دمهيك من نديك قال بيجتن قوت وتدري ما ذاك بشت الظاني أبت شصح بدبو قال لا وسيدي قوت نخير قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت تلك الملائكة دانت لصوتي أو ملائكة بون كوني ذكرن اجبر دنجته دنجوية خوشبو ولو قرأتها وهكر تخان با فبس نكر بخان دناخو لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم ببتس بدل فن ملائكتا عالم دا سحكتي وفن ملائكتا خوش خلقي ندبشر.